كان يقول انه لم يقبض من الدين حتى يخير بين البقاء وبين الانتقال الى ما عند الله عز وجل من النعيم المقيم. فلما مرض عليه الصلاه والسلام كان يقول في مرضه: اللهم فرجك الاعلى. ففهمت انه خير وان هذا نتيجه لهذا الذي قال لهم وهو صحيح، يعني في حال صحته، وان الانبياء هذا شأنه. قال عليه الصلاه والسلام في صحته وقبل مرضه عن الانبياء ان هذا شأنه انهم يخيرون. فلما رأته يقول اللهم فرجك الاعلى وهو في حال مرضه فهمت انه حصل له ذلك الذي اخبر به في حال صحته، وانه خير فاختار ما عند الله عز وجل، اختار الانتقال من هذه الدار الى الدار الاخره، وان يكون في تلك المنزله العاليه التي هو احق الخلق بها واولى الناس بها، لانه سيد الخلق عليه الصلاه والسلام، فهو اعلاهم درجه وارفعهم منزله عند الله عز وجل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. واذا فهذا الحديث بين ما تقدم من جهتي ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول على صحته ان الانبياء يخيرون، وفي مرض موته لما كان يقول اللهم فرجك الاعلى فهمت ان هذا تطبيق وتنفيذ، وانه قد حصل له التخيير، وانه اختار ان يكون في الرفق الاعلى، ولهذا سال الله عز وجل وقال اذا لا يختارنا، يعني اذا خير اذا لا يختارنا، يعني يختار ان ينتقل الى ما عند الله عز وجل. لكن كما هو معلوم لم ينتقل عليه الصلاه والسلام من هذه الحياه الدنيا الا وقد اكمل الله به الدين، ولم يبق شيء يحتاج الناس اليه الا وقد بينه عليه الصلاه والسلام، فدينه تم وكمل وليس بحاجة إلى إضافات ولا محدثات ولا أن يضاف إليه ما ليس منه. فالخير كل الخير بما جاء به، والضلالة والبعد عن الحق في الانحراف عن الجادة المستقيمة والصراط المستقيم الذي جاء به الرسول الكريم عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال حدثنا محمد قال حدثنا عفان عن فخر بن جويرية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رب يقتل به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرا، فأخذت السواك فقضمته ونفضته وصيفته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن السنان قط أحسن منه، فما على أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو اصبعه ثم قال بالرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. وكانت تقول: مات ورأسه بين حاقنتي وساقنتي. وهذا الحديث أيضا يتعلق بمرضه عليه السلام ووفاته، فإن فيه ما حصل له من المرض وأنه كان عندها في بيتها وأنها كانت مسندته إلى صدرها، وأنه قال ورفع إصبعه يده إلى السماء وقال اللهم فرجك الأعلى ثلاثا ثم قضى، يعني ثم مات، يعني فكان آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة، وهي قوله اللهم فرجك الأعلى أو فرجك الأعلى، هذا آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي كان معه عند وفاته أم المؤمنين، لأنها كانت قد أسندته إلى صدرها، عندها العلم وعندها الخبرة في معرفة نهاية ما تكلم به، لأنه قبض ورأسه قد أسند إلى صدرها بين حاقنتها وذاقنتها، يعني على صدرها بين بطنها وبين رقنها، يعني على صدرها كان رأسه عليه الصلاة والسلام مسندا،

معرفة بالضبط وأن هذا بكسرها وأن هذا بفتحها حبان بن موسى بكسرها وحبان بن هلال بفتح الحاء. فالحروف واحدة والصيغة واحدة والشكل واحد والفرق بالشكل في فتح الهاء وكسرها. يسمونها المؤتلف والمختلف يعني اختلفت الحروف يعني بكيفيتها ثم اختلفت في النطق بها اختلفت في النطق. نعم فيها كتب ألفت في هذا مثل المؤتلف المختلف دار قطني فيه تفسير المنتبه تحت المشتبه الذهبي وكذلك أيضا المشتبه الذهبي وتفسير المنتبه تحت المنتبه للحافظ بن حجر. لأن المشتبه الذهبي وتفسير المنتبه تحت المنتبه للحافظ بن حجر هو كتب مؤلفة كبيرة في هذا. قال حدثنا معن بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار من الأشخاص الذين لهم عناية بضبط الألفاظ وبضبط الأعلام من أهل اللغة صاحب القاموس. صاحب القاموس له عناية في الأسماء وضبطها بالبيان ضبطها يعني هو مجيد ومفيد يعني فيما يتعلق بالأعلام لأنه يتعرض للأعلام عندما يأتي للكلمة التي في مادتها علم من الإعلام يأتي به وعلى يعني أذكر من جملة الأشياء التي فيه يعني مثال يعني هو طبعا مملوء بالأعلام ولا شكات تأتي كلمة من الكلمات إلا ويأتي ضمنها أعلام يذكر ضبطه وأنه في فتح كذا وبضم كذا إلى آخره. وعندما أتى في مادة قربة مادة قرب الراء والباء قال وكزبير يعني على وزن زبير يعني قريب والد الأصمعي يعني الأصمعي عبد الملك من قريب الأصمعي هو عبد الملك من قريب قال وكزبير يعني على وزن زبير من مادة قربة والد الأصمعي وزعيم من القوارب يعني اسم الزعيم معنى القوارب اسم قريب. فهو يعنى بالحقيقة بما يتعلق بالأعلام ومفيد جدا لأنه كتاب لغة وكتاب ضبط أعلام ومحدثين أو نحويين أو من يعني أصحاب المقالات وأهل الكلام له عناية تامة بهذا. لكن الكتب التي ألفت في هذا حقيقة مثل المؤتلف المختلف ترقبني المشكلة الذهبي وتفسير المشكلة الحافظ بن حجر وغيرها من الكتب هي المظنة التي يرجع. ولهذا يذكرون في بعضها حصر يقولون انه بهذه الصيغة في فلان فقط ومن الصيغة الثانية كذا شخص ثم يذكرهم. ولهذا سليم وسليم سليم قليلة في رجال الصحيحين بل يمكن ما به إلا سليم بن حيان. وأما سليم هذا كثير سليم الذي يأتي على وزن سليم وهي صيغة واحدة سين لام يا ميم لكن فتح السين وكسر اللام يعني اللي في الصحيح شخص واحد اسمه سليم بن سليم بن حيان. وسليم هو كثير وكل من يأتي فهو على سليم على صيغة سليم وسليم شخص واحد. لهذا يذكرون يعني عندما هذا يقولون الكاسة أحيانا يعبرون بالكاسة يعني الشيء الواسع يعبرون عنه بالكاسة يعني معناه هذا الشيء الذي لا يحصى والشيء الذي يعتبر قليل يذكرونه مثل أحمد وأجمد أحمد يقول الكاسة لأن أحمد كثير هي الجادة المطروحة المسلوبة. وأما أجمد بالجيم هذا شخص واحد أجمد يعني شخص بالجيم من هذا الوجه. لكن أحمد يقولون عن دجاجة يعبرون عن دجاجة يعني معناه أنه ما يحصى من يسمى فيه لا يحصى من يسمى فيه وهذه عبارة يستعملونها. لذلك الحافظ بن حجر في الجزء الأول من فتح الباري عندما جاء عند شخص قال له نابت يعني اسمه نابت قال ثابت يعني بعضهم ظن أنه ثابت على الجادة يعني كلمة ثابت هذا أسماء كثيرة معروفة لكن نابت هذا اسم غريب واسم قريب ولهذا قد يصحر يعني فيظن أنه ثابت يعني جرن على الجادة التي هي الطريقة المسلوكة في كثرة من يسمى مثل هذه الأسماء. نفس القاموس يعني عندما يأتي الكلمة يذكر الإعلام اللي لا يساعد يحفظ في أي مادة من المواد تجد إعلام لا حفظ له نفس القاموس مش نفس القاموس لكن بدل ما تكون الحروف على الهبل الآخر قريب نفس القاموس هو بالتنظيم القاموس هو نفسه كانوا جلالي وشيخ الحافظ بن حجر يعني أن ينفع عنه الاختباري به شيخنا القاموس وصاحب القاموس. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلي زهرة يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيع. هذا أيضا فيه إضافة بين يقول اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيع والحديث الذي مضى أنه كان اللهم اغفر رفيق الأعلى ولعل اللهم اغفر رفيق الأعلى كما جاء أنه آخر ما قاله وأنه كان قبل ذلك يقول ويكرر وفيه زيادة اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. لكن الحديث الذي مضى أنه قال اللهم اغفر رفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى يعني ثم مات صار ذلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله اللهم فرفيق الأعلى. كلمة الرفيق صحيح اللي يقول المشبوهين المرحبا عن المرافق جميل المرافق وكلمة المرافق لأن فلان رفيق فلان صاحب فلان ومرافقة فلان كانوا كمرافقة في الجنة كانوا مرافقة في الجنة مصاحبة في الجنة لكن الألفاظ لا تعطي لأنها فيها رفقة في الشر أقول فيها رفقة في الشر الشيطان له رفقة وله أعوان والأرواح في مدن مجندة ما تعرف منها تلف وما تنسر منها تلف وطيور على أشباهها تقع هناك رفاق في الشر ورفاق في الخير وجلسة في الشر وجلسة في الخير فقد قال عليه الصلاة مثل جلس الصالح حان النصف مثل جلس السوء تنافس الخير المقارن والمرافق يقارن من فيه الخير استفاد منه خيرا وإذا رافق من فيه شر يحصل منه ضرر عياذ بالله مثل ما بينه مثلا في هذا المثل فيما حان النصف جلس الصالح حان النصف عليك مما أن يشتري منه وإما أن يعطيه وعلى الأقل يشم ريحا طيبة ما يعدم فائدة الإنسان عندما يجلس عند واحد يبيع العطر ويستعمل العطر فهو إما ما وضع عليه شيء أو ما أعطاه يشم عندما يفتح للناس يجد يريحه ويطلعهم على حسنه وجودته وهو على أقل الأحوال حتى ريح طيب يعني معناه أنه لا يعدم من رافق الأخيار خيرا وأما من يرافق الأشرار فهو مثل الذي يجلس منافق الكل. إما أنه حصل جمع يعني شيء يطير شرر على ثيابه ويخرب عليه ثيابه، لعل أقل الأحوال يشم ريحا خبيثا يعني ريحا طيبة. قال حدثنا الصمت بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن هلال الوزان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها من الحديث المتعلقة بمرضه ومن الكلام الذي قاله في مرضه عليه الصلاة والسلام، وأنه قال وأنه أتى بهذا الحديث وحدثهم وحدث بهذا الحديث في مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حيث قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. على هذه المقالة في أواخر أيام، وهذا من كمال المصحف وشفقته على أمته وحرصه على سلامتها ونجاتها وعدم وقوعها في المحذور، وأن تفعل ما فعلت الأمم السابقة وأن تبتلى بما ابتليت به الأمم السابقة الذين هم اليهود والنصارى. هذا من كمال المصحف وشفقته على الصلاة والسلام، ولهذا قال هذه المقالة في أواخر أيامه. لقد أبدأ وأعاد في هذا الموضوع حيث قال ذلك مرارا، فإنه جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي وفي صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام أن جريرا قال جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي فقط، يعني معنى في مرض موته، لأنه على المرض في حدود 13 يوم كان مريض في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فكان مما قاله في مرض موته قبل أن يموت بخمس ليالي. هذا الحديث الذي رواه جندب عبد الله بجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منه خليل، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا إذا اتخذت أمك خليلا. ثم قال في السورة الثانية ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم حتى. هذان الموضوعان وهو موضوع بيان هذه المنقبة لأبي بكر وبيان النهي عن اتخاذ القبور مساجد، قالهما في هذا الحديث قبل وفاته بخمس ليال، وفي ذلك إشعار بأن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة من بعده وأنه الأولى في الأمر من بعده، لأن كونه يقول هذا الكلام قبل أن يموت بخمس ليال ويقول اني ابرا الى الله ان يكون منكم خليلا، لان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. اذا هذه منقبه لا يساويه بها احد ولا يشارك بها احد، وقالها في هذا الوقت بالذات في مرض موته، هذا في اشاره الى ان يتحول من ذلك. ثم تقديم في الصلاه بعد ذلك، يعني في مرض موته تقديم في الصلاه ورجع وابى ان يصلي غير ابو بكر، يعني يصلي غير ابو بكر، كل هذا كل هذه علامات وادله على انه الاولى من بعده. وقد جاء ما هو اوضح من هذا الحديث الذي اشرت اليه في ليله الفائده، وان النبي عليه الصلاه والسلام قال لعائشه ادعي لي اباك واخاك لاكتب كتابا لابي بكر لاني اخشى ان يكون قائل ويتمنى متمنيا، ثم قال ويأبى الله والمسلمون الا ذلك، يأبى الله والمسلمون الا ذلك، لان ما بحاجه للكتاب. كل هذه الامور تدل دلاله واضحه على أولويته، أولويته أنه أولى الناس، وقد اتفق الناس على خيرهم وعلى أفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأمر الثاني أو الجملة الثانية وهي المتعلقة بموضوع الحديث الذي معنا، قول جرير، قول جندب أنه قال في ذلك الوقت: ألا وإن من كان قبلكم، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يستحلون قبور أنبيائهم وصالحين وكذا. هذا فيه إشارة إلى تحريف من أن تعمل الأمة مثل ما عملت الأمة السابقة. ألا وإن من كان قبلكم، من هذا الكلام ما هو مدح لهم، جمل لهم. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يستحلون قبور أنبيائهم وصالحين وكذا، قبور أنبيائهم وصالحين وكذا، على فلا تستحلوا قبور أمواتكم. أيضا لو جاء ألا وإن من كان قبلكم وحدها لكان كافي، لأن يعني إشارة إلى أنهم ذموا على هذا الخميس. ثم أضاف إلى ذلك: ألا فلا تستحلوا قبور أمواتكم، ألا فلا تستحلوا قبور أمواتكم. ثم لم يكتفي بهذا حتى قال: فإني أنهاكم عن ذلك. فإنه لو لم تأتي فإني أنهاكم، لأن القول لا تتخذوا في مبتهنه، لكن هذا تأكيد، هذا من كمال بيانه ومن كمال نصحه عليه الصلاة والسلام. من كمال بيانه حيث قرر وأتى بالمعنى الواحد بألفاظ متعددة متغايرة تأكيدا بعد تأكيد، تأكيدا بعد تأكيد. وكمال نصحه لأنه أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، فهو يحب لأمته أن تكون على سلامة وأن تكون على استقامة وأن تسلم من كل شر، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم في صحيحه في حديث طويل، قال: إنه ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه ويحذرها شر ما يعلمه، وقد دل أمته صلى الله عليه وسلم على كل خير وحذرها من كل شر، وتركها على حجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولولا ذلك لأبرز قبره، ولولا ذلك لأبرز قبره، هكذا قالت عائشة، معنى أنها فهمت أن دفنه في بيته يعني حتى لا يتطرق أو يجرؤ أحد إلى أن يصل إليه. وقد أحيط المكان الذي قرر فيه والمكان الذي دفن فيه ومعه صاحبات بحيث لا يوصل إلى ذلك، من ناحية الوصول إلى القبور والعلو بها والافتتان بها، هذا حقق بأن حيل بين الناس وبين الوصول إليه عليه الصلاة والسلام، فإن القبر محاط من جميع الجهات لا تراه الأبصار، لا ترى الأبصار القبر الشريف وقبر صاحبين الكريمين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، ما تراهما الابصار لانه محاط بجميع الجهات مطلقا، البصر لا يقع عليه ولا يمكن الوصول اليه لانه قد احيط. ولكن كون من يعني يريد ان يغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم يغلو فيه وان يكون عند قبره عليه الصلاه والسلام، قد يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيث به وهو في المشرق او في المغرب، هذا كله بلاء سواء كان عند قبره او عند غير قبره، كله شر. كان يستغيث الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب من قضاء الحاجات سواء كان عند قبره او في اي مكان من الدنيا، هذا شرك بالله عز وجل. لكن الوصول الى القبر والسجود على القبر والصلاه في المكان الذي فيه القبر، هذا لا سبيل اليه، هذا لا سبيل اليه. اما أن يحصل الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يحصل وقد حصل سواء كان عند الخلق أو عند الخبر. يعني إذا قد يستنيك الرسول المولى نجح يقخذون لك رقم عندما يلم به المصيبة فلما يقول يا الله يقول يا رسول الله يا رسول الله المجد يا رسول الله الغوث يا رسول الله أعطني كذا. إذا جاء أحد حاج يعني ذنب به الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتن بها كسف له بالنفس وروح زنزع. قال وهو كذلك لعنة الله على يهود النصارى واتخذوا قرآن بها. قال وهو كذلك يعني لما نزل به الموت وطفق يطرح خميصة يغطي وجهه يكشف يغطي يكشف يغطي يكشف. قال وهو كذلك لعنة الله على يهود النصارى. هذه حادث كما لا منسوخة. ليش هي غير منسوخة؟ لأنه في مجال نفسها الرسول قال هذه واخر لحظات المهجون من قبل أن يموت الخلق. حديث عائشة والذي هنا كان في مرض موته والحديث الآخر الذي فيه لما نزل به الخلق يعني نزل به الموت ففي قميصة الله فقال وهو كذلك لعث الله على هدى. هذه حديث محكمة غير منسوخة معناه أنه ما جاء شيء ينسخها لأنها قيلت في أواخر أيامه ومات عقبها ولم يأتي شيء ينسخها لأن هو حكم باطل غير مسموح. إذن العمل هو على هذه الحديث والعمل على تحقيق رغبته على القرآن بالنهي من الحذر من أن تبنى المساجد على القبور وأن تتخذ القبور مساجد. أما وجود قبر على القرآن الآن الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ما دخل في المسجد. الرسول له بيت وله مسجد والمسجد بجوار البيت وكان يخرج من بيته الى المسجد يذهب الناس الى بيته وهذا البيت الذي هو نازل فيه وانا يجامع اهله ويعمل فيه اعمال لا تعمل في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دخل في المسجد وانما دخل في بيته. لكن بعد ذلك بعد أن مضى زمن الخلفاء الراشدين وزمن معاوية الصحابي الجليل ثم مضى زمن من عهد بني أمية وسع المسجد من الجهة الشرقية وأدخلت الحجر في المسجد. فإذا هذا الذي حصل هو شيء طارئ وشيء غير مطابق لما يعني غير معارض لا يعارض به ما جاء الرسول من التحذير يعني لا يعارض به يعني موت لشيء وقع بعد زمانه عشرات السنين بعد زمان الخلفاء الراشدين يحتج به وكثرة الأحاديث المحكمة والناس يروحون يبنون مساجد على القبور ويقولون مسجد الرسول فيه هو خير مساجد على المسجد الحرام وفيه قبره. نعم وقال مساجد على الحرام خير مساجد على المسجد الحرام لكن عماده في المسجد ووجود القبر في المسجد ليس من فعله ولا من فعل الخلفاء الراشدين وانما هذا من عمل بني اميه من عمل بني اميه وقع. لا يجوز ان تدفع الاحاديث الصحيحه المتواتره التي قالها في اواخر لحظاته ثم يروح الناس يبنون مكان على القبور لان قبره ادخل في مسجده بعد زمن الخلفاء الراشدين وبعد مضي عهد من بني اميه. فتترك الاحاديث المتواتره المحكمه التي قالها الرسول في اخر ايامه ثم يطلع عليها في عمل وجد بعد وفاته بعشره سنين ثم فيما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والوفع وتقييد. واما هذا عمل لا بدنا نسكت إدخاله مكانا بني أمية. فإذا لا يحتج في عمل حصل ووقع في معارضة في أحاديث محكمة متواترة الرسول صلى الله عليه وسلم قالها وكررها قبل وفاته عليه الصلاة والسلام وفي مرض موته بل في أواخر لحظاته. قال حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود

وجدت في نفسها عليه، وهو مسلم وهو قد أبدى ما عليه واجتهد كما سبق أن مرضنا في حديث الإسر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استشار عليا واستشار أسامة بن زيد واستشار زيد بن حارثة أسامة بن زيد فأما أسامة أو زيد أبو لا أسر الآن بأيهما فإنه قال أهلك ولا نعلم فيهم إلا خيرا لأن يعني استشار يطلق. أما علي رضي الله عنه وأرضاه فقال لن يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. طبعا هذا كلام يؤلم عائشة ويحزن عائشة لأنه يعني قال لن يضيق الله عليك والنساء غيرها كثير، هذا كلام علي يعني في شيء يعني يسوء عائشة، هذا كلام يسوءها بلا شك، لكن لا يعني هذا أنها تصارمه وتقاطعه، فإنها تثني عليه في بعض المواضع. وهذا الحديث الذي ذكرت وأن الرجل الذي جاء وسألها أن ينفأ عن مثل المسافر والمقيم على الخفين قالت اذهب إلى علي واسأله فإنه يسافر معه وكذا وكذا، وذكر الشيء من صفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهم وإن حصل بينهم ما حصل من بعض الكلمات التي قد يعني تسيل الآخر، لكن علي وعائشة في الجنة على سور المتقابلين كما قال الله عز وجل في حق أوليائه سورة الفجر ونزعنا في سور من غل إخوانا على سور المتقابلين، يعني الشيء الذي حصل بينهم من مما يعني من الوحشة والكلام الذي جرى بينهم لا يؤثر عند الله عز وجل، فإن لهم من السوابق ولهم من الفضل العظيم وهم من أهل الجنة، فعائشة من زوجاته في الجنة وعلي رضي الله عنه وأرضاه من العشرة المبشرين في الجنة رضي الله تعالى عن الجميع. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ثقل طلب منهم أن يصبوا عليه من سبع قرب لم تحلل أوفيتها، ففعلوا ذلك به حتى أشار إليهن أن قد فعلتن يعني ما أردت فأمسكن. ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الناس وخطبهم وذكرهم، ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن من آخر ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل به الموت طفق يطلع خميصة له على وجهه، خميصة يعني كساء يغطي ويكشف يغطي ويكشف، يعني عندما يصيبه الاغتمام بهذه الخطيئة بهذه الخميصة يكشفها. قال وهو كذلك يعني في هذه الحال في حال النزع لعنة الله على كل من صار اتخذ قبورها هي مساجد ومقاتل يحذر ما فعل يحذر امته ان تفعل كما فعلت اليهود صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اذا فان هذا الامر العظيم الذي ابتلي به الناس وقعوا فيه في كثير من البلاد الاسلاميه يمكن في بعض البلاد يتميز المسجد الذي فيه قبر على المسجد الذي لا قبر فيه، ويقصد المسجد الذي فيه قبر ويختار للصلاة فيه ولرجاء الفضل ورجاء الثواب. هكذا زين الشيطان للناس حتى وقعوا في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأوامر الصريحة هذه النواهي الصريحة الواضحة التي حصلت منه في أواخر لحظاته وأواخر أيامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول ابن القيم رحمه الله انه لا يجتمع فيه المسجد وقبر، ان الاسلام لا يجتمع فيه مسجد وقبر، فان كان المسجد بني على القبر والقبر هو السابق فيهتم المسجد، وان كان الميت أتي النفس الموجود من قبل ودخل فيه ميت فيمشي ميت ويطلع ويوضع في مكان آخر. الواجب على المسلمين أن يحذروا من الوقوع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة التي أبدى فيه وعلى أعاد قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم. حكم الصلاة فيه شيخ يعني ما يوجد غير المسجد هذا المصلي فيه؟ لا يجوز أن يصلي في المساجد التي يقول، لكن بالنسبة لهذا المسجد الرؤمة صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقال فيه هذا الكلام. لا غير المسجد، لأن هذا المسجد ثابت له الفضل، دخل فيه المسجد دخل فيه القبر أو يخرج، وإدخاله ليس من فعل الخلفاء الراشدين ولا من فعل معاوية الصحابي الجليل، وإنما هو الفعل اليومي. لكن صار هذا شبهة وفتنة لكثير من الناس حتى يقعوا في معصية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يعني